الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم وعلم، تعلم القرآن وعلم القرآن. وسيرنا في هذه الدروس المباركة إن شاء الله تعالى سنتناول السور القصار، مبتدئين بسورة الناس، ونبدأ بالتعلم ثم التعليم، لأن أصل الدرس معد لتعليم القرآن، ولا يصلح أن يعلم العبد حتى يتعلم. فنبدأ بالتعلم ثم نشرع بإذن الله وحوله وقوته في التعليم. أما التعلم فهذا ينبغي أن يكون لكل أحد، مدرس أو معلم قرآن أو مسلم عادي ومسلمة، لكن التعليم سيتعلق بالآباء والمربين والمعلمين، وهذا هو الشق الثاني من درسنا، ولعله يكون بعد العشاء إن شاء الله تعالى. أما تعلم القرآن فإننا نبدأ مستعينين بالله تعالى في تعلم سورة الناس. هذه السورة من السور المكية، وهي 6 آيات، وهي آخر سورة في المصحف، وهي أحد المعوذتين وإحدى المعوذات، الإخلاص، الفلق، الناس. في هذه السورة الله يدعونا إليه، يدعونا للاستعاذة به واللجئ إليه والاعتصام بجنابه من كل الشرور ومن كل المخاوف ما علمنا منها وما لم نعلم. فهيا إلى حما ربنا، هذا ما يستشعره قارئ السورة، أنه سيدخل الحصن، لأن الشرور كثيرة والعدو متسلط ومتربص وظالم، ولا حول ولا قوة لنا إلا سورة الناس لاستعاذة بالله مما يفسد الدين من الوساوس، وساوس الشياطين، شياطين الجن والإنس. إن كان الله سبحانه وتعالى قد أذن لإبليس بالحرب، فهو سبحانه وتعالى آخذ بناصيته، ولم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن ربه. فمن غفل عن الإله سبحانه فيستحق أن يسلط عليه الشيطان، أما من ذكر ربه ومليكه وإلهه، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهؤلاء في حصن حصين. قال تعالى: إنه، أي الشيطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سورة الناس، المعركة مع الشيطان طويلة، بدأت مع أول البشر ولا تنتهي، أنظرني إلى يوم يبعثون. معركة بدأت بخلق آدم ومستمرة إلى أن تقوم الساعة، إلى البعث. والشيطان خانس مع الذكر، مترقب لغفلة العبد، فينبغي أن يحذر الإنسان من الغفلات، فإنك إن غفلت ربما نهشك في وقت غفلتك، فكن يقظا حذرا. الشيطان يتوعد: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى قال له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ما فعلته الآن هذا يا إخواني من أول الدرس إلى الآن، ركزوا، نحن نتكلم في تعلم وتعليم، يسمى التهيئة أو التقديم. الإنسان المعلم المربي ينبغي أن يجعل لكلامه مقدمة وتهيئة للحاضرين ليتهيأوا لاستقبال ما سيسمعه. شيطان ومعركة ومحدش هينجو إلا اللي بيذكر ربنا، واللي هيغفر الشيطان هينهشه، ده اسمه تهيئة. فهيأت قلبي وقلوب سامعي لتلقي هذه السورة. فانت عرفت ان السورة الآن وقاية، حصن من الشيطان المتربص المتوعد المستمر ولا ينقطع في إغواء بني آدم والوسوسة إليه. اسمها ايه ديت؟ تهيئة وتقديم. التهيئة هي يأتي قلبك، تقديم قدمت للسورة. يبقى أنا طالب حاجتين، أي معلم أي مربي أي متحدث يريد أن يوصل ما عنده لمن يسمعه وأن يستجيب لكلامه، فتشوقه وتهيئه وتقدم له بين يدي الموضوع الذي ستتكلم فيه. يطلع خطبة، يطلع درس، تطلع بتكلم زوجتك في البيت، بتكلم ابنك، لازم يكون عندك اسلوب للتهيئة والتقديم، تشويق، يجعل عبد مستمعك ومعاشرك يلتفت اليك، يهتم بالكلام الذي تقول. هذه مهارة ينبغي أن يتعلمها كل متكلم، وخاصة ولي أمر، قائد، مربي، معلم. في القرآن لما دعا إبراهيم عليه السلام ربنا بعث فيهم رسولا منهم، طلب من ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء. قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. خليل الرحمن جمع وظيفة معلم القرآن في هذه الكلمات الثلاث: يتلو، يعلم، يزكي. فتعالوا نسلك المسلك الذي أراده والذي وافقه وأجابه إليه رب العزة سبحانه وتعالى. فبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، زي ما قال إبراهيم عليه السلام الثلاث مطالب. قال الله سبحانه وتعالى إن دي وظيفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحامل القرآن. واليوم نأخذ سورة الناس كأنموذج لذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يتلو عليهم آياتك، يسمع الناس القرآن، والسامعون عرب يفهمون ويدركون، وقد يكون غير عرب ويحتاج إلى بيان. فنبدأ بالتفسير والبيان. يعلمهم الكتاب والحكمة. هذه السورة يا إخواني سورة قصيرة، ولكننا سنقسمها إلى ثلاثة أقسام، ست آيات وهنقسمهم ثلاثة أقسام عشان نتعلم النظام ده. انت هتدخل مع طلابك على سورة البقرة، تقول لهم سورة البقرة خمسة اجزاء رئيسية، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. احنا النهاردة هنبدأ في الجزء الاول اللي عبارة عن ثلاث اقسام، والقسم الاول من الجزء الاول عبارة عن واحد اثنين ثلاثة. هناخد واحد النهاردة يا اولاد، يبقى كده عرف راسه من رجليه، يبقى عرف السورة، استوعب اجمالي مواضيعها، محاورها الرئيسية تتكلم في ايه. واحنا النهاردة بنتكلم في المحور الاول اللي فيه فيه قسمين، والقسم ده فيه ثلاثة اربع فروع. هناخد الفرع الاول اللي هم الايات دي. طب ده في الصور الطويلة، والصور القصيرة نفس الكلام. هذه السورة سنقسمها الى مستعاذ، مستعاذ به وهو الله سبحانه وتعالى، ومستعاذ منه الشيطان لعنه الله، ومحل وسوسته التي نستعيذ بالله منه فيها. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ثلاث آيات دولة اسمهم إيه؟ القسم الأول اللي هو إيه؟ المستعاذ به رب العزة سبحانه وتعالى، رب إله ملك إله، المستعاذ منه من إيه؟ شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى احنا نستعيذ من الوسواس الخناس من الجنة والناس، ونعرف يعني الجنة ويعني الناس. نبدأ بالقسم الأول المستعاذ به. الاستعاذة بالله ربي وملكي وإله الناس. قل أعوذ، البيان بيان القرآن بيبدأ ببيان معاني الكلمات، نعرف الكلمات دي معناها ايه، ثم بعد ذلك لما عرفنا معاني الكلمات نعرف الجملة المقصود منها ايه والمراد منها ايه، بيسموه تفسير اجمالي او ميسر. ثم نستنبط منها بعد ان عرفنا معاني كلماتها وعرفنا ما فيها من الثمار، هنبدأ نستنبط منها الفوائد والعبر اللي هيبنى عليها التدبر، اللي هيبنى عليها العمل، اللي هيبنى عليها العمل. قل أعوذ، أعوذ يعني أعتصم، يعني ألجأ، يعني أستغيث، يعني أستجير، يعني أحتمي. أعوذ بك يا رب، أنا جاي في حماك، احميني، أجرني، اعصمني، ابعد عني هذا الشر، جزاك الله خير. قل أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي وأعتصم وأستجير، مش مهم الكلمة إيه، بس عشت معنى ان الاستعاذة دخول في حص، التجاء، احتماء. بمن؟ برب الناس. وكلمة رب كما بينا في تفسير الفاتحة تعني ثلاثة اشياء، ما هي؟ ليعرف الخلق والرزق والتدبير. يا رب استعيذ بالخالق، بالرازق، بالملك المدبر، بالقادر وحده على رد شر الوسواس، لأنه خالقه ورازقه ومدبر أمر. طيب واضح الآية؟ قل أعوذ برب الناس. وقفنا نتدبر فوجدنا ربنا يقول قل، ده مين اللي هيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن النبي ما ينطق من نفسه، هناك أحد يقول له قل، ما ينطق عن الهوى، بل يقول ويبلغ ما يقال له. يقول لك قل كذا، يبقى في حد بيكلمك ويقول لك قل كذا، وده مش موجود في أشعار العرب ولا نثر العرب، فيش حد بيقول شعر ولا نثر ولا قصيدة ويقول قل قل قل، مش موجودة دي. ايه ده؟ يبقى في حاجة هنا، ده مش محمد يقول الكلام ده، ده في حد بيكلمه، ده في حد بيقول له قل. فقل هذه فيها إثبات الرسالة والوحي، وإثبات أنه ما ينطق عن الهوى وأنه وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ يعني أطلب الاستعاذة، وهذه عبادة. إحنا قلنا أعوذ يعني إيه؟ أحتمي. يبقى طلب الاحتماء، طلب الحماية، عبادة. كل ما تخاف من شيء وعايز تلجأ لحد يحفظك اسمك، هتستعيذ بمن؟ والاستعاذة عبادة لا تكون إلا لله، تلوذ به وحده، تعتصم به وحده، تستجير به وحده، تحتمي به وحده. قل أعوذ برب الناس، ملك، والملك يعني المتصرف، يؤمر وينهى ويحكم، ملك، فهو المتصرف فيهم بما يشاء، يأمر وينهى، ملك الناس. فمن ملكنا؟ من ملكنا؟ من اللي يعطينا الأوامر ويحكم فينا؟ ليس إلا الله، هو ملك الناس، هو الملك اللي بيحكم الناس. فالأحكام والشرائع لا تكون إلا منه. فمن ظن أنه يخرج للناس شريعة أخرى ونظام آخر وقوانين أخرى اللي هو أنت ملك الناس حتى تشرع له، لست بربهم ولا ملكهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، فالملك هو الله، ولا يتصرف في الملك والملك إلا صاحبه، وتصرفه فيه يسمى تصرفان، تصرف قهري سميه أمر قادري كوني، هو كده صاحب الملك يفعل ما شاء في ملكه، وأمر شرعي. يبقى عندنا أمور شرعية وأمور قدرية، قدرية نؤمن بها، والشرعية نمتثلها ندخل الجنة، لا نمتثلها ندخل النار. له الخلق والأمر، الأمر القدري والأمر الشرعي، الأمر والنهي. فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الله ولا ملكه إلا بإذنه. وبالتالي ولدك ابنك ملك لمن؟ لله. وانت ملك لمن؟ ما تتصرفش في ولدك إلا بإذن الله، لأنه هو ملكه. هتضرب ابنك، أقولك تضربه بتاع إيه؟ في أمر من الله، في أمر من الله بالضرب أو جواز ضربك له، خلاص يبقى الأمر من الملك وبنمتثل. علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10، حاضر يا رب. ملك الناس، هو ملكك وملكه، هو مالكك ومالكه، ولا يتصرف في الملك إلا صاحب، ولا يأمر فيه ولا ينهى إلا صاحب. يقتل القاتل لأن ملكه ومالكه أمر بقتل القاتل، تصرف بإذنه. ولا وما لم يأذن فيه ونفعله فيسمى تعد، لا يتعد عليه، حتى فعلك في نفسك. أما يملك السمع ولا بصارة ولا أفئدة، ومن يملكني؟ الله. ليس لك أن تقتل نفسك، ليس لك أن تقتل، ولا تقتل أنفسك. فاستشعار أن الله هو الملك، ملك الناس، وبناء عليه استدل العلماء على عدم جواز بيع الأعضاء، قال هو مش ملك الأعضاء، كيف يبيع عضوا منه؟ مالكه يأذن بالبيع أو لا يأذن. شفت الاستنباط؟ يبقى ملك الناس مش كلمة تقال، ده يترتب عليها أحكام. فمالك الخلق، ملك الناس، هو الله، هو اللي يأمر فيهم، هو اللي يجيز أو لا يجيز، يفتح الباب أو يغلقه، إنما يتصرف في صنعته، لا إله إلا هو. استحضار مشهد رب عظيم مستوي على عرشي، ملك يحكم، وأنا واحد من العبيد في وسط العبيد، أتلقى منه الأوامر والتكاليف، مكلف بالعمل والتنفيذ، راجيا رضا الملك، على العرش استوى. كلمة ملك الناس تفجر جوايا المعنى ده، ملك، أين هذا الملك؟ فوق سبع سموات، وله كرسي ومستوى على عرشه، وتنزل الأوامر منه في من؟ في كل شيء، قدرا ولا محيص ولا مفر، وشرعا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والحساب جاي. إذن كلمة ملك الناس تفجر في قلب العبد معاني العبودية واستحضار ملكية الله، أن له الملك، خلق ورزق ودبر، وهو الذي يحكم ويأمر وينهى، وأنا عبد في أرضه التي خلقه، وتحت سمائه التي خلقه، وأنا مخلوق له، ورزقي عليه، وتدبير شؤوني كلها، أجهزة بدني وكل شيء بيدي هو، أنا ماليش من الأمر شيء. منتهى السعادة إن أنا أرضي سيدي عشان يرزقني ويرضى عني وافعل أوامره ليدخلني الجنة، وده معنى العبودية. قل يا محمد أعوذ، ودي عبادة، برب الناس ملك الناس إله الناس المعبود. يبقى خلق ورزق ودبر وأمر ونهى ليعبد، ليكون هو الإله المعبود، فليس لنا إله نعبد إلا الله، هو إله الناس، نعمل بأمره، نرجوه، نخشاه، لا يعيذك ولا يجيرك سواه. إذن هذا هو القسم الأول من السورة، المستعاذ به ولا يكون إلا الله، رب ملك إله. إن شاء الله لما نأخذ سورة الفلق، أول سورة الفلق إيه؟ ها؟ قل أعوذ برب الفلق، رب إيه تاني؟ مفيش، هي صفة واحدة بس، من شر ما خلق، من شر كل المخلوقات، وخص غاسق إذا وقب، نفثات في العقد، حاسد إذا حسد. يبقى ذكر صفة واحدة واستعاذ من ثلاث حاجات، وهنا ذكر ثلاث صفات لله واستعاذ من حاجة واحدة بس، وسوسة الشياطين. كل الشرور، كل الشرور المخلوقة والغاسق والنفاثات والحساد قد كده هو، وقضية إفساد الدين والوسوسة بالشبهات وغيرها، دي القضية الكبيرة اللي استعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فذكر ثلاثة صفات وثلاثة أسماء لله عز وجل ليستعيذ من شيء واحد، وسوسة الخناسين الوسواسين، لأن مصيبة الدنيا وإن كثرت فهي صغيرة، ومصيبة الدين وإن قلت فهي كبيرة. فاستعذنا بالرب الملك الإله سبحانه. طيب قل أعوذ برب الناس، ملكي الناس، إلهي طب من أعوذ بربي وملكي وإله الناس، ليه كرر كلمة الناس؟ التكرار في اللغة إذا ما كانش ليه مقاصد من قلة البلاغة، وإذا كان ليه مقاصد من قوة البلاغة، فما المقصد من تكرار كلمة الناس بذكرهم؟ يعني لم يقل قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم، لا لا لا، مش بالضمير كمان، يعني كان يمكن يقول قل أعوذ بربي وإلهي وملك الناس، لا ما جمعهمش، بل خاص كل واحد، وكان يمكن يقول برب الناس ملكهم وإلههم، أو ملكهم إلههم بالضمير، هم ملكهم، لا يكرر كلمة الناس، هذا تعظيم وتشريف، يرفع الله قدرك، يرفع قدر الإنسان، وإلا فهو رب الإنس والجن ورب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء وليس الناس فقط، فخص الناس بالذكر تشريفا، إعلاء لشأنهم. ولأن الاستعاذة اللي سنذكرها الآن من شرور الوسواسين مما يحدث في صدورهم في صدور الناس. فأكد أن القضية المتحدث فيها واللي نازل عليهم الحكم هم الناس. ولتشعر أنت أيها الإنسان كواحد من الناس بالقرب، ربي إلهي ملكي عظمك وكبرك وأشعرك بالقرب بإضافتك إلى نفسه، رب الناس ملك الناس إله الناس، أيوة يا رب أيوة يا رب أيوة يا رب، تستشعر بإكرام الله لك وإدنائه وتقريبه لك. أنا ولد محمود وأنا اللي جبت محمود وأنا بوثق على محمود، عمال يكرر كلمة محمود، ايه محمود دي شكله كده عندك حاجة كبير، هو كده التكرار يدل على ايوه تعظيمه ورفعته وادنائه. تعرف لو ما بيحبوش وبيدنيه ما يذكرش اسمه، فاهمني؟ ما يذكرش اسمه فيشعرك بالقرب. فالمعنى يا ايها الناس الجوا إلى خالقكم رازقكم مدبر أمركم مليككم إلهكم في دفع ما يلقى في صدوركم. من ماذا؟ قسم الثاني بقى من السورة، استعذنا بالله من إيه؟ المستعاذ منه إيه؟ قال أذن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس الشيطان، لأنه كثير الوسوسة سمي وسواسة، ومعنى الوسوسة حديث خفي تجد في نفسك في أذنك في حاجة كده بتكلمك من غير ما تحس، حاجة تؤذك توسوس إليك، يبقى الوسوسة حديث خفي في النفس أو في الأذن ويكررها. الوسواس يكرر هذه الوسواس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، ولهذا وصفه الله بأنه الوسواس الخنس. خنس يعني اختفى، انت خنست ورحت فين؟ اختفيت كده ورحت فين؟ فالخناس يعني المختفي، إذا ذكر الله اختفى، وإذا غفل العبد بدأ الوسواس. وسواس تذكر الله خناس، تغفل يرجع يوسوس. فمن أراد الحصن الحصين فليبقى على الذكر، فالمنشغل بالذكر لا يقرب الشيطان، بل ربما يفر منه كما يفر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. فكم نعين الشيطان على أنفسنا حين نغفل عن ذكر الله. دي أول حاجة تولدت في قلبي وسواس خناس ويخنس إذا ذكرت، طب مريح نفسي من هذا العدو اللدود اللي من أول أبي آدم أعد لنا ومستمر إلى أن تقوم الساعة، وادخل في حصن ذكر الله. فحصن المسلم ذكر الله، اذكروا الله، تسمعوا ذكر الله وأفواهكم مغلقة، دي غلط في تربيتنا، دي غلط في تربيتنا. واسألك وعيني في عينك مدنك قافل شفايفك ولا كأن حد بيسألك، غلط، ده غلط في التربية، غلط في التربية، دي تربية غلط. فأدب نفسك لما حد يكلمك رد عليه أي ساعة تلك؟ قال الله ورسوله أعلم، ما سكتوش ورسوله كده. أي يوم من هذا؟ لا، ردوا عليه الله ورسوله أعلم، حتى لو مش عارف يقول له مش عارف الله ورسوله أعلم، لكن يسكت ويتنح لا، دي مش من التربية. التربية حد يكلمك ترد عليه، بنربي أولادنا على كده، ما حد يكلمك ورد عليه، كلمك بصله يقول لك حاجة رد عليه، الكلام ده في كل حاجة. من شر الوسواس الخناس. أول ما خطر بأنه هو بيخنس إذا ذكرت، طب ما أدخل في هذا الحصن. فمع ذكر الله تعيش حياة نظيفة نقية من تدخلات الشياطين. اللي عايز حياة نظيفة بعيد عن الشياطين يذكر الله كثيرا. فيه شر في الكون ولا ما فيش شر؟ طبعا. ما بنستعيذ ليه؟ من شر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. لا نراه. حد شاف الوسوسة دي ولا شيء خفي؟ ولكن الله أخبرنا بها فآمنا لأن الله أخبرنا. وتجد آثارها، آثار الوسوسة. والله بتاعت في حالي، بس في حاجة كده، في حاجة كده عمالة تزن عليا، هي دي اسمها الوسوسة. حاجة أنا مش ماسكها، ربنا قال لك دي اسمها وسوسة. واللي بيعملها الشياطين، شياطين إنس وشياطين جن بيشتغلوا في الموضوع ده. فالحمد لله أننا مؤمنون بالله عشان يخبرنا عن الوسوسة والسحر والحسد. المؤمن على دراية بهذه الأمور لأنه مؤمن بالله والله أخبره. يعمل ايه في الحسد وهذه سورة الفلق، يعمل ايه في الوسوسة هذه سورة الناس. الله الله الله، عرفوا يعني حسد ويعني وسوسة ويعني سحر ويعني كذا وطرق الوقاية. وليس هذا إلا للمؤمن، وبقدر إيمانك وقوته بقدر ما تدفع هذا. فاستعينوا بالله. ما أضعف الشيطان. تخيل الواحد بيخلي الشيطان يعني محتاجين بلدوزر. لا لا لا لا لا، استعادة. تذكر الله بكلمات الشيطان يخنس، يبقى ضعيف ولا قوي؟ إن كيد الشيطان كان، بكلمة بيجري، مش محتاج آلات وأسلحة زي شياطين الإنس، بكلمة بيجري. والكلمة هي ذكر الله تعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حقق الإيمان الذي يصحبه الذكر، ما تخافش من الشياطين. فالإيمان بالله والخوف من أولياء الشيطان متقابلان متعاكسان. اللي بيؤمن بالله بيخافش من أولياء الشيطان، لا شياطين إنس ولا شياطين جن. انت عارفه بنقولها كده بملء فمنا كده وما بنقولش ساعات من قلبنا انا ما بخافش من حد غير ربنا. خليها بجد، خليها ايمان مش انعره وكلمه، فعلا ما تخافش من حد الا ربنا، فعلا ما تخافش من حد الا ربنا. ما اجبن الشيطان، مختفي متربص مستني الفرصه، يبطل ذكر يخش يوسوس، ذكر يخنس. ايه الجبان العفن ده؟ ده جب فعلا. هو الشيطان كده، الشيطان جبان وضعيف. احنا اللي بندي فرصة للجبان الضعيف المتربص انه يدخل. ولو احتميت بذكر الله ودخلت في الحصن يدنه مخفي، يدنه خناس. اذا وجه الشيطان يخنس وعاد من حيث اتى وقبع واختفى. وهذا يقوي قلب العبد لأنك بتواجه عدو جبان وضعيف وعدتك أقوى. فكن قويا بالله، كن مؤمنا حقا واترك عصيان الله وأطيعه. وده الإيمان قول وعمل. ما تضعفش نفسك بالمعصية، المعصية ينقص الإيمان، الطاعة بيزيد الإيمان. تمام، خايف من الشيطان تقوى بالإيمان، تزيد طاعاتك. واحد ماشي صح زي ما بيقول يحتار الشيطان فيه، ما عرفش يدخله، ما عرفش يدخله. ايمان قوي وذاكر لله سبحانه وتعالى، قوي ايمانه قولا وعملا واعتقادا، فيضعف الشيطان عن المواجهه. الذي يوسوس فين محل الوسوسه؟ قال في صدور الناس. ادي حاجه ما تعرفش، ما فيش لا سونار ولا اي حاجه يقول لك الموضوع ده. فين المحل اللي الشيطان بيوسوس فيه؟ ولهذا قال ابن عباس الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم. جابها منين ابن عباس ويعلم الغيب؟ لا، اهو يوسوس الشيطان فين يا رب؟ قال في صدور الناس، يلقي وسوسته في القلوب التي في الصدور. وإذا غفلوا عن ذكر الله يزين لهم الشر والسوء ليصرفهم عن سبيل الهدى والإيمان. يوسوس في صدور الناس، يقذف في قلوبهم الشر وسوء الظن. معي حديث يؤكد هذا المعنى ويبرزه. صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فزارته، فبعد أن زارته رجع النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه من معتكفه ليردها عشان يرجعها البيت. فلقياه رجلان من الأنصار، لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جريوا بهابوا النبي إعظاما له عشان ياخذ راحته مع زوجته أيا كان. فالنبي قال على رسلكما إنها صفية. تجريش انت وكم بتجري يعني شفت حد مع النبي ولا حاجة؟ ده دي صفية زوجتي، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. يبقى بيوسوس فين؟ في قلوبكما. يبقى الشيطان بيجري في الدم ويعوز يوسوس، وحاطط خرطومه على القلب ويوسوسك. يوسوس في صدور الناس، يقذف في قلوبكما. مين يعرفك الكلام ده غير ربنا؟ احمد الله على نعمة الإسلام، احمد الله انك بتؤمن بالله علام الغيوب ومؤمن بالقرآن وبالسنة ويعلمك تعمل ايه والشيطان بيعمل ايه وهتتصرف ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطب ده؟ طب لنفسك وقلبك ووقاية وحماية، وتتعامل مع الغيبيات ازاي؟ لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل آية لو فقهتها وتدبرتها والله تزيد الإيمان فعلا فعلا. كل شيء ينطق قل، يبقى محمد مش كلامه. يوسوس في صدور الناس، طب عرفنا إزاي وبيعمل إيه وبيجري إزاي؟ غيبيات لا يخبرك بها إلا الله. ما من أحد إلا وله، ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين من الشيطان، من الشياطين، يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال. ما بيقصرش، ما بيدخرش أي وس، جايب أخره في أنه يضلك. ما بينامش، ما بيستريحش. والمعصوم من عصمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا؟ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يعني فأسلم؟ يعني النبي يسلم من كيد الشيطان ولا الشيطان بتاعه اللي أسلم؟ لا، أسلم يعني فأسلم أنا، ولا أسلم يعني أسلم الشيطان. باقي الحديث يدل على المعنى الثاني. قال أسلم فلا يأمرني إلا بخير. نعم، صار قرينه مسلما ويأمره بخير صلى الله عليه وسلم. الشيطان كما قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، فيلقي في نفسك وفي قلبك الكلام المحرم والفعل المحرم. لو مرت امرأة يقول لك انظر انظر انظر، شايف الجمال، شايف الحلاوة، بص راس شعرها، شوف عينيها، شوف ايديها، يدن وراك، يوسوس لك لتنظر. دي اسمها الوسوسة. حديث خفي يدعوك الى الى الى الى, إلى الحرام، شيء مش بتاعك، مد ايدك، خد خد يا عم، حد شايفك، خذ، ولو شافوك ايه يعني من نفسك كذا وكذا، يوسوس لك بس انت مش سامع، بس الحديث ده بيدور في ذهنك والشيطان هو السبب فيه. قد تكون النفس وقد يكون الشيطان. ايوه صح، ما حديث النفس حديث، وسوسة الشيطان حديث، وده خفي وده خفي. يوسوس. فقال لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. بيجي في نفسي حديث أنا ترمي من السماء وأهلك وأموت بس ما انطقش بكلمة منه، شرك، شيء فيه تعدي على الله. فقال النبي الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواسة. الحمد لله الشيطان ضعيف جدا وآخرته عمال بس يوسوس لك، وانت كمسلم ماسك لسانك ومش راضي تتكلم. يحمد الله على ذلك. سؤال، يا ترى كان فيها وجس في نفسه ولا الشيطان هو اللي قال له، ولا كان فيها وجس والشيطان زودها؟ كبر دماغك كبر دماغك، الله يصلح حالك، تفرق معك ايه؟ لو كان الشيطان المستعاذ منه شيطان الجن او شيطان نفسك ليه نفسك، فكلاهما نستعيذ بالله، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فانت مش محتاج تشخيص قوي، اللي بيحاول يفرقوا بين الاثنين. طب عشان ايه؟ طب لو طلع شر نفسك هتعمل ايه؟ هل جاء الى الله؟ طب ولو طلع شر الشيطان هل جاء الى الله؟ طب ما تريح دماغك يا عم. دايما الواحد يتعب نفسه في الحاجه اللي هيترتب عليها عمل، في فرق. لا ده لي طريقه وده لي طريقه، خلاص نفكر في الفرق. ظهر ظهر، ما ظهرش فالمستعاذ منه هو رب الناس ملك الناس اله الناس في كل الاحوال. واضح؟ ولهذا قال في النهايه من الجنه والناس. اللي بيوسوس ده ممكن يكون من الجنه، من الشياطين، من الجن، وممكن يكون من الناس. خلاص الحمد لله، واثنين اسمهم وسواس خناس، والاثنين بنستعيذ برب الناس ملك الناس اله الناس. فريح دماغك. وسوسة الشيطان في الصدور، وسوسة الشيطان في الصدور الذي يوسوس فين؟ وبالتالي حبيبي ارقي نفسك، حط ايدك على صدرك كده اهو، اعلى الصدر تحت الرقبة كده اهو، لان هو بيوسوس في الصدر. ضع يدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مضعون لما شكى له وسوسة الشيطان في الصلاة، وضع يده هنا بين ثدييه، ثم قال له تحول، لف كده وحط في الظهر بردك على الصدر. فانا لما هاجي اريك احط ايدي على الصدر هنا اهو لما اجي احميك من الوسواس، وايدي على صدرك بردك من ورا. حط ايدك على صدرك كده واذكر الله، اطرد الشيطان. الشيطان يوسوس في صدور الناس، اذا له قدره على النفوذ داخل الصدر وداخل القلب، بل ويجري من الدم، وبالتالي وصوله للقلب مسألة طبيعية. حاسين بالجمال يا اخواني؟ شاعرين ازاي ربنا بيكلمك وبيبصرك بحقائق انت بتاخد درس لا ياخدوه في طب ولا في هندسة ولا حد يعرفه. رب العزة بيبصرك بالغيبيات، بيعرفك تعيش ازاي. الشعور ده لوحده يولد خشوع في الصلاة، ويولد تدبر في الآيات، ويولد محبة للقرآن. الشيطان يوسوس في صدور الناس فيخطر بين الإنسان وقلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. بعضكم مش شايفين ده ربنا بيقول لنا، وله ضراط. بيقول لك إيه اللي بيحصل وحالته إزاي؟ بيجري بيزرط، مش بيمسك نفسه، معفن. وله ضراط، فإذا قضي الأذان أو التثويب أقبل، فإذا ثوب لقام بها أدبر، فإذا قضي أقبل جاي لتاني. قال يخطر بين الإنسان وقلبه، جاي يحول بينك وبين قلبك لكي لا تخشع. فيقول الشيطان لما بيجي كده في صدرك وعلى قلبك كده بينك وبين قلبك، اذكر كذا وكذا، فاكر فلان لما قال لك كذا اذكر كذا وكذا. ايوه المفتاح اللي كنت بتدور عليه ده اكيد في جيب البنطلون اللي انت قلعته ده. الشيطان يذكرك ما لم تكن تذكر، اذكر كذا وكذا. صح صح بقى، خلاص ربنا قال لك اللي فيها، قال لك اللي فيها. ايه اللي بيحصل بالضبط؟ لو ربنا قال لي هيجي لك فلان دلوقتي ويقول لك اذكر كذا وكذا وده شيطان، وجالك بني ادم فعلا وقال لك كذا وكذا، هتعمل ايه؟ هتديله بالقلم على طول، هتديله في سنانه، لان ربنا قال لك انه هيجي لك ويقول لك كذا. فانت على درايه، انت الان على درايه ان الشيطان هيجي ويقول، بتسترسل ليه؟ اذكر كذا وكذا ولا كانك سامع الوسواس. فمش الاشكال انها هتجيلك، الاشكال ان انت تسترسل معاها. الله أكبر. الشيطان يوسوس في صدور الناس فيشغلك حتى ينسيك ما تريد. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. الشيطان يوسوس في صدور الناس فيزين الحرام والباطل. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، بيذكر لك إيه الحديث الخفي اللي قاله لهم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان يزين الحرام والباطل، يوسوس في صدور الناس فيمني ويأمر بالحرام ويغير خلق الله. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم في الوسوسة ده إيه؟ فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يغيرن خلق الله بحواجب تشيل حواجبها، بلحية يشيل لحيته. خلق الرجل بلحية وخلق المرأة ذات حاجبين، يشيلوه الرجل يشيل اللحية ودي تشيل الحواجب، يغيروا خلق الله من وسوسة الشيطان. الرجل رجل، هات صورة القدامة كده اللي ما فيش إسلام ولا كان لسه الإسلام، الرجل بلحية غيروا خلق الله. المرأة لها حاجبان من جمالها يشيل الحواجب، تخيل يلعبوا في هرمونات ذكورة وأنوثة تسترجل النسوة ويستأنث الرجال. شيطان شغل شيطان. ولا يأمرنهم فلا يغيرن إيه خلق الله. طبيعة والجبلة تتغير من وسوسة الشيطان. الشيطان يوسوس في صدور الناس، انا عمال اقول لك يوسوس بيعمل ايه بالضبط من خلال الايات، يقسم ويعد من ضمن الوسوسه يحلف لك. وقال الشيطان لما قضي الامر يوم القيامه ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. وسوست لك بحديث خفي وانت استجبت، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمصرخي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهو أولهم طبعا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال، وأقسم للوالدين آدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إفساد الإيمان، التشكيك في العقائد، ما قدرش عليك إنه يفسد إيمانك ويشكك في العقيدة يوقعك في المعاصي، ما قدرش يوقعك في المعاصي يثبتك عن الطاعة، ما عرفش يثبتك عن طاعة وفعلت الطاعة يدخل عليك الرياء، سلمت من الرياء، يقول لك شفت سلمت اهو وتعجب بنفسك، تدخل في العجب. سلمت من ذلك كله يوقد في قلبك نار الحقد الحسد، فتغتاب الناس وتبدأ تنم وانت الراجل اللي سلمت منه في الصلوات وسلمت من الشبهات، مش هيسيبك، يوسوس باستمرار بالكفر والشبهات. سلمت يدخل لك في المعاصي والذنوب والمنكرات، سلمت يدخل لك في الطاعات، سلمت الطاعات يدخل عليها الرياء، سلمت من الرياء يدخل عليك العجب، وهكذا شغلته شغلته. وهذه هي المعركة القائمة بيننا وبين الشيطان، لا تنقطع. وبالتالي هناك لله، هناك حزبان، حزب لله وحزب للشيطان. ناس بتسمع الوسوسة وناس بتسمع قال الله قال رسول الله ولا تلتفت لوسوسة الشيطان. معادلة بسيطة جدا، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، جند الله وجند الشيطان، ناس بتعبد الله وناس بتعبد الشيطان. يعبدوا الشيطان؟ آه. هو الشيطان ده عبارة عن إيه؟ قال لك إنس وجن، من الجنة والناس، ودي آخر آية. فالشيطان الموسوس جني لا تراه وإنسي تراه. إيه ده؟ في الناس اللي عايشين في وسطنا، ناس شياطين. كتير يا حبيبي، كتروا خالص. خلي بالك من الموضوع ده، واستعيذ بالله من شر الوسواس، بس ما توسوسش تكون انت الموسوس في الاخر ولا حاجه. لا، استعن بالله ولا تعجزن. من الجنه والناس، كما قال تعالى شياطين الانس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وشغالين مع بعض. شياطين الإنس اللي بتشوفهم مع شياطين اللي انت مش شايفهم. ولهذا لما ذكر ابن القيم في كتاب الجهاد في زاد المعاد ذكر أنواع الجهاد، الجهاد الكافرين، جهاد المنافقين، جهاد الشيطان، شياطين الإنس والجن. يقول أبو ذر رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. النبي بيعلم أبو ذر بيقول له تعوذ بالله ولا أعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. ووسوسة شياطين الإنس لا تقل عن وسوسة شياطين الجن، ما لم تكن أشد خطرا، لأن شياطين الجن يخنسون بذكر الله بخلاف شيطان الإنس، ربما يزداد غضبه بذكر الله. وإذا قيل لا اتق الله أخذته العزة بالإثم ويزداد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. شيطانان يا اخواني، شيطان الجن يوسوس في صدور الناس، وشيطان الانس ياتيك علانيه. معلش عم الشيخ وضح لنا الموضوع ده لانه خطير. تروح تعلم ولادك الكلام ده، تعلم زوجتك، تعلم كل اللي تشوفهم. احنا عمالين نتخبط والشيطان تخبط فينا ومش واخدين بالنا. عدو يخطط وانت غافل عنه اصلا. كيف تكون وسوسة الإنس؟ طب الجن ماشي حاجة خفية وهجيلي وبتاعه وشره، طب والإنس بقى اللي أنا شايفه جليس السوء وصاحب السوء الذي يوسوس في قلب صاحبه مظهرا له النصح والحب والصحبة. يا صاحبي حبيبي، ولا حب ولا صحبة، صحبة سوء. ده شيطان إنس. تذهب إلى شيطانة الإنس صاحبتها وقال لي قلت له وانت سكتي له؟ فين كرامتك؟ فين عزتك؟ انت فيش شخصية خالص؟ شيطان إنس. استعذ بالله، استعذ بالله، تفسد زوجتك وتفسد أولادك ويفسدك شياطين الإنس. شياطين الإنس مش هيسبوك كشياطين الجن، لكن في صورة تخيل عليك بطانة السوء وحاشية السوء، بطانة السوء وحاشية السوء، سواء كنت سلطانا رئيس وأمير وخليفة يجعلوا لك الحق باطنا والباطل حق، يكرهوك في الشعب اللي انت بتحكم ويخيفونك منه ويقلبوك عليه، بطانة سوء، بطانة سوء زوجة تقلبك على امك وتقلبك على اخواتك وتقلبك على جيرانك ويا حبيبي وانت والدنيا وروحي وشغالة من تحت لتحت، شيطان انس. فشيطان انس صور كثيرة جدا يا اخوان، النمام والمغتاب شيطان انس ومشينه في حالنا مش عارف كم، وجات سيرتك لقيته طلع كده بطريقة اعوذ بالله، يا سلام يا تقي يا اخوي، هو طبعا الان بيوقع بينك وبينه، رمى الكلمة نمام، شياطين انس. الاعلاميون شياطين انس باساليبهم الخداعة، الاعلاميون الهابطون المضادون المحادون لله ولدينه، وسوسة بالليل والنهار، الاعلانات المنتشرة ده شغل شياطين الانس، شغل شياطين الانس، ويدخلك في الربا وانت مش حاسس، والبيت وشايف وفي ثانية وتنتقل من كذا وكذا وكذا، انتهاء العناء، انتهاء مش عارف، وسوسة شياطين انس شغالين، الاعلانات والبوستات اللي بتجي لك من شياطين الانس. فانتبهوا اخواني واستعيذوا بالله من شياطين الانس والجن. عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقال رديفه تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. يبقى إيه اللي صغر الشيطان؟ تقول ابن كذا وابن كذا، هو يتنفخ، شفت شفت، يبقى مبسوط انك عمال تشتم كده ليه؟ يبقى دي علامة انه غلبك، ما انت بتشتم وتلعب في ايه؟ ها؟ ان هو اللي صار لي القوة الغلب فيتعاظم، ما تدروش الفرصة دي، تدروش فرصة انه تعاظم. اما نعمل ايه؟ عايزين يتحرق ويصغر، اذكر الله عز وجل، اذكر الله عز وجل. فعلاج الوسواس يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان، الشيطان عدو فاحترذ منه بالاستعاذة من همزه ونفخه ونفثه، والذكر عموما هو الحصن، وقراءة القرآن خاصة الفاتحة والبقرة وآية الكرسي والمعوذات والأذان والوضوء والاستنثار والصلاة عموما، وصلاة 4 ركعات أول النهار بلا التفات، يقيق الله الشيطان سائر اليوم، سجود السهو، الأذكار الموظفة في الصباح والمساء فيها استعاذة من الشيطان، عند دخول الحمام والخروج من الحمام استعاذة من الشيطان، عند الطعام والشراب تمنع الشيطان من الأكل، عند النوم يأتيك حافظ من الله سبحانه وتعالى يحفظك من الشيطان، عند الاستيقاظ، عند الجماع جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قاعد مصحصح للشيطان. فاستعاذة في كل المواطن، تتثاءب يقول لك ردوا حتى لا يدخل الشيطان، ايه ده؟ جمع بقى المواقف دي كلها، لان هي ديت اللي بنسميها الخطوات العملية. فهمنا الآيات، تدبرنا في الآيات، يلا نشتغل ونعمل. فما الشغل وما العمل؟ بعد أن عرفت عدوك وطريقته وأساليبه إلى حربك، هل لا لبست لأمة الحرب؟ هل لا دخلت الحصن وتأهبت للقاء؟ هل لا أتعبت شيطانك وصببت عليه سياط الذكر صبا؟ اذكر الله، اذكر الله، بتنزع عليه صوت عذاب. أما أنك غافل عنه وهو في راحة، الذي لا يذكر الله بيريح الشيطان خالص، يقوى ولا يزال يطعنك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. واعلم أن الغافل عن الشيطان قد خالف أمر الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أمر من الله مش مزاجك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه فعل أمر يقتضي الوجوب عدوا. كيف؟ أعد له. خلاء، خروج من الخلاء، جماع، دخول البيت، خروج من البيت، أذكار صباح، أذكار مساء، ذكر، ذكر دائم في كل حال، فضلا عن الأذكار المطلقة. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشيا، راكبا، مضطجعا، جالسا، في كل أحوالك. ما خلق اللسان إلا لذكر الله، قولوا لا إله إلا الله. فوجه الله الرسول وقال له قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عرفت سورة الناس؟ هي دي سورة الناس. ربنا بيوجهنا، بيوجه النبي والأمة كلها لأسلوب الحرب مع الشيطان وإبطال وسوسته. فالخير يستند إلى الرب الملك الإله، والشر يستند إلى وسواس الخناس، يضعف عن المواجهة ويخنس عند اللقاء وينهزم أمام العياذ بالله. أول المصحف فاتحة الكتاب وفيها الاستعانة بالله، إياك نستعين، وفي آخر سورتين من المصحف الاستعاذة بالله، قل أعوذ. فالعبد لا طاقة له على فعل الخيرات إلا أن يعينه الله، ولا عاصم له من فعل الشر ومن ترك الخير إلا الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللي يعينك على عبادة الله، واللي يحميك من الشرور الله. استعانة في أول المصحف واستعاذة في آخر المصحف. فأنت بين عون الله لك على الخيرات وإعاذة الله لك عن الشرور والمنكرات. دي بيسموها النظرة الإجمالية، تدبر إجمالي. اللهم أنت ربنا وملكنا وإلهنا، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لا ملجأ لنا إلا إليك، نحن خلقك وعبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، وأنت حسبنا، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، نعوذ بك من الشر كله. لما نتكلم عن الأعمال اللي هنعملها، طبعا اللي فات ده كله أعمال بيسموه عمل القلب. الأعمال ثلاثة: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. ما تقرأ أي آية شوف هتعمل بقلبك إيه، ولسانك هيقول إيه، وجوارحك هتعمل إيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعلمهم القرآن يعلمهم القرآن، يعني القراءة والعلم والعمل. تعالوا نتعلم العمل حتى نصلي العشاء. عمل القلب: توكل بقلبك على الله والجأ إليه واستعذ به. رقم اثنين: كراهية الشيطان واتخاذه عدوا. الكراهية دي عمل ايه؟ قلب. املأ قلبك بكراهية الشيطان والحرص على اتخاذه عدوا. زود حقدك على الشيطان، زود كرهك للشيطان، ده العمل القلبي. لان الانسان كل ما بيكره حد وتزداد عدوته له بيحذر منه ويبدأ يفكر في حربه. فهيأ قلبك لهذا متوكلا مستعينا بالله عز وجل مستعيذا به. عمل اللسان كتير خالص. كان النبي إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس. قرأ الثلاثة في يده، اسمه نفث، نفث، نفث فيهما، وتمسح بهما ما أقبل من جسدك هكذا وما أدبر لتستطيعه، تلف إيدك على جسمك كده قد ما إيدك تجيب. قال: يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قل الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، ويمسح جسمه. قل الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل الناس. إيه اللي بيحصل؟ ما نعرفش، بس الرسول عمل كده وربنا بيحفظك كده صلى الله عليه وسلم. الجوارح: لا تصاحب الأشرار، وإياك ووسوسة شياطين الإنس، واحذرهم. والغيبة والنميمة تسمعها اعتزل أهلها وردهم وصدهم. جليس السوء إياك أن تجالسها، إياك أن تجالسها، دي أعمال الجوارح. بهذا أكون قد أخرجت ما في جعبتي من التعليم. خيركم من تعلم القرآن. بعد العشاء كيف تعلم سورة الناس للناس. هو اللي أنا عملته دلوقتي كان تعليم سورة الناس اللي كان بالنسبة لكم أنت بتتعلم كنت أنا بعلم، مش كده؟ أنا اللي كنت معلم وأنت المتعلم قبل العشاء دلوقتي، اللي بعد العشاء أنا هديك الدور بتاعي. بس أنا النهاردة بعلم إخوة ملتزمين من أهل المساجد محفظين قرآن ومعلمين قرآن ودعاة وخطباء، لا أنت هتعلم ناس تانية خالص، ممكن يبقوا أطفال في حضانة، ممكن يبقوا أطفال في دار تحفيظ، ممكن يبقوا أولادك في البيت، ممكن يبقى طلابك في المدرسة، ممكن يبقى أولاد أختك أولاد أخوك أولاد صاحبك اللي أنت رحت تزوره. حط صورة الناس في ذهنك وعلمها للأمة. هذا إن شاء الله تعالى ما سنخبر به بعد صلاة العشاء، كيف سنعلم الصور للناس. طبعا هو غدا الاثنين احنا على آيات بينات، الصفحة بتاعت آيات بينات احنا دي عاملينها معلم القرآن كل يوم اثنين بنقول له تعمل ايه، بنقول له الأصول، لكن درس الحد قبلها والثلاثاء بعدها، الأحد في المفصل والثلاثاء من أول البقرة، يعني جايبين مصحف من أول البقرة للمعلم ومن تحت بديله نموذج عملي للي هو بياخده نظري، مش الطلاب في كلية التربية بياخدوا طرق تدريس ووسائل تعليمية والتهيئة والتقديم والتقييم والتقويم والحاجات دي كلها، بعد كده بينزلوهم تربية عملية، خش بقى الفصل اللي هتعمل مع الطلاب ويقعد المفتش ورا كده يشوفه ويكتب ملاحظاته طبق النظري ولا لا. هو ده التطبيق اللي احنا بنعمله ده، فاحنا هنطبق بعد العشاء ان شاء الله تعالى كيف نعلم الناس صغيرين حضانة وابتدائي ولا شباب ولا الناس العادية. الناس العادية هو اللي انا عملته دلوقتي، ترغيب في الصورة آية آية كلمة كلمة نفهمها، هنعمل ايه يا رجالة، طب واحد اتنين تلاتة، عمل القلب كذا، ده الشغل اللي ايه مع الناس الكبار، وناخد وندي مع بعض تعليم ونقوم ازاي ونشوف ناس استجابت ازاي، ولو ما استجابتش نعمل ايه، ده اسمه التقويم والتقييم اللي هو احنا بنسميه التربية ساعات، اللي القرآن سماه ويزكيهم، هيطهروا بالمعلومات اللي عرفها دي، ده هيطهروا. ازاي هطبق الكلام ده عمليا؟ فنكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه باذن الله وحوله وقوته. اقول قولي هذا، موعدنا بعد العشاء، سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.